بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. حشرة حشرة، هذه الحشرة سماها بعض العلماء ترميتز. الحشرة دي هي عبارة عن نمل أبيض، نملة بيضاء. هذه النملة يوجد من نوعها تقريبا 3000 نوع من النمل الأبيض. يعني النمل الأبيض كم نوع؟ 3000 نوع. النوع الذي سنتحدث عنه هو نوع لا يتغذى أو لا يأكل إلا الخشب. عمرك شفت نملة بتاكل الخشب؟ النوع اللي احنا بنتكلم عنه ده، النملة دي بتاكل ايه؟ لا تأكل إلا الخشب. لو حطيت لها أي أكل مش هتاكل. إذا وضعت لها الخشب استطاعت وتمكنت أن تأكله كله. والعجيب أن هذه الحشرة اللي اسمها ايه؟ ترميتز. هذه الحشرة لا تتغذى على الخشب. هو النهاردة ايه؟ النهاردة جبت لي النهاردة أعجب حاجة تسمعوها. يعني مثلا واحد بياكل أكلة كباب وهو لا يتغذى على هذه الأكلة. واحد مثلا قدامه طبق رز وفرخة، أكلهم هو نفسه لا يتغذى بهذا الأكل، إزاي بقى؟ هذه الحشرة تأكل الخشب ولكنها لا تتغذى عليه. إزاي؟ هذه الحشرة بداخلها جهاز هضمي. هذا الجهاز الهضمي بداخله طفيلات، مجموعة من الطفيلات والبكتيريا، هي التي تتغذى على الخشب المهضوم. نقول تاني، الحشرة الأساسية تأكل الخشب، تهضمه هضما جيدا، ولكنها لا تتغذى به. ولكن هذه الحشرة بداخلها جهاز هضمي فعال. هذا الجهاز الهضمي بداخله مجموعة كبيرة جدا من الطفيلات والبكتيريا. هذه الطفيلات والبكتيريا هي التي تتغذى على هذا الخشب المهضوم. خلي بالك من اللي جاي ده. بعدما انت عارف، انت لو اخرجت هذه الطفيليات والبكتيريا من داخل هذه الحشرة ووضعتها على أفضل أنواع الخشب ستموت جوعا. ليه؟ ما تعرفش تأكل الخشب. أمال مين اللي بيأكل الخشب؟ الحشرة الأولى الأم هي التي تأكل وتهضم، ومن ثم الطفيليات والبكتيريا تأكل هذا الخشب المهضوم. هذه الطفيليات والبكتيريا بداخلها جهاز هضمي آخر يحول هذا الخشب المهضوم إلى مادة صالحة. تخرج هذه المادة الصالحة من بطنها على هيئة فضلات لتغذي الحشرة الأم. لا تتعجب. أتدرون لماذا أقول لكم لا تتعجبوا؟ لأن الذي خلق هذا هو الذي قال عن نفسه: الذي أعطى كل شيء خلقه، وفقط لا ثم هدى. الذي أعطى كل شيء، أنت عارف يعني إيه أعطى كل شيء خلقه؟ أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به. يعني مثلا أنت عارف مثلا القطة، القط، تخيل كده لو رقبة القطة تبقى زي الزرافة يبقى شكلها إيه؟ مش لايقة معاها خالص، صح؟ هي القطة شكلها كده، هي كده تمام، ما نقدرش نعمل فيها أي حاجة. أنت تخيل كده الإنسان مثلا أنفه عبارة مثلا عن إيه؟ عن عصاية كده 20 سنتي، والفتحتين دول قدام كده. تخيل الإنسان مثلا بهذا المشهد، مشهد ما ينفعش خالص. تخيل لو عينين، العينين بتاعت الإنسان زي الحصان كده، الحصان عينيه فين؟ في الجنب. تخيل كده العين دي هنا كده، والعين دي هنا كده، ومفيش عين خالص. لا، الله الذي، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. أنا بكلمك في الموضوع ده ليه؟ لأن بعدما انتهى رمضان ناس كتير جدا تشعر بقسوة في قلبها ويقول لك رمضان خلص. هو رمضان ما خلص؟ احنا كنا بنعمل ايه في رمضان؟ كنا بنخترع؟ لا ما كناش بنخترع. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنصوم. ينفع نصوم الايام دي؟ كنا بنصلي بالليل. ينفع نصلي بالليل؟ ينفع برضو. كل حاجة في رمضان تستطيع وتقدر وبإمكانك أن تفعلها بفضل الله تبارك وتعالى وبعونه وقوته. ناس كتير جدا تشعر بقسوة في قلبها، يقول لك أنا ما عندتش بقول أذكار الصباح والمساء، أنا دايما إيماني نازل كده. ده أنا هقول لك النهاردة على عبادة في عجالة. هذه العبادة من أيسر. أنا كنت مفكر أن الذكر أيسر العبادات، لا ده طلع في عبادة أيسر منه. في هناك عبادة، أنت عارف الصلاة، الصلاة عشان تفعل الصلاة تعمل ايه؟ سيبك من الصلاة، خلينا في الوضوء نبدأ كده. حتى تتوضأ، هل انت بتقعد كده وتنوي الوضوء وبعد كده تلاقي نفسك اتوضيت؟ لا، ده انت لازم تقوم وتذهب الى الخلاء وتشمر كده وتبدأ ان انت ايه تفعل افعال الوضوء. لا، العبادة اللي انا هكلمك عنها النهاردة اسهل وايسر من الوضوء. طب الصلاة عشان تصلي لابد أن تركع وتسجد حركات. لا، العبادة التي سأحدثكم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى أيسر من الصلاة. طب الحج، أنت عشان تحج بتعمل إيه؟ بتفضل رايح جاي وتفضل تطوف وتعمل المناسك وترفع إيديك وهكذا. لا، العبادة التي سأحدثكم عنها أيسر من الحج، أيسر من بر الوالدين، أيسر من الجهاد. عبادة يسيرة جدا، والعجيب أن كثيرا من الناس لا يفعلها. انت عارف العبادة دي ايه؟ العبادة دي الذي يفعلها هو صاحب العقل السليم. ده مش كلامي، ده كلام رب العالمين. يعني هذه العبادة مقياس، اذا اراد الانسان ان يعرف هل كان عقله سليما ام غير سليم فليعرض نفسه على تلك العبادة. العبادة دي بالخلاصة كده اللي هي ايه؟ التفكر. التفكر بقى يعني ايه؟ التفكر ان انت مش لازم تجري او تدفع فلوس او تصرخ، لا، التفكر ده ممكن تبقى قاعد قافل على نفسك المكتب وقاعد على الكرسي، لا ماسك مصحف ولا انت متوضي ولا بتذكر الله ولا بتعمل اي حاجة، انت قاعد ساكت. قاعد ساكت فقط. انت عارف المراية؟ المراية. احنا عايزين نروح للشيخ عطاء الفيوم ربنا يحفظه يعمل لكل واحد مراية. تمام، مراية كده مثلا ايه؟ مراية مثلا 30 سم في 30 سم. وتاخد المراية دي وتروح البيت وكل يوم 5 دقائق تقعد تبص على نفسك في المراية. تفضل تبص على نفسك كده، اقسم بالله سترى العجب العجاب. والله سترى العجب. انت عارف التفكر ده؟ انت عارف القصة اللي انا قلتها بتاعت الحشرة؟ ممكن حد يظن ان ممكن لو حد قاعد يتفكر في الحشرة دي يؤجر ولا مش يؤجر؟ ياخد حسنات ولا ما ياخدش؟ ياخد حسنات. والله يا سلام، يعني الحكاية اللي احنا حكيناها دي خدنا عليها حسنات. اصل دي عبادة التفكر كثير من الناس لا يفعل. عبادة مهجورة، عبادة مهجورة، كثير من الناس لا يفعلها ابدا. التفكر ده ان انت تفضل قاعد كده وتفضل تتفكر في وجهك، تتفكر في جسدك، تتفكر في السماء، تتفكر في الأرض. الله تبارك وتعالى يقول أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم ينظروا إلى السماء، خدت بالك؟ أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقناها أو كيف خلقت. الله تبارك وتعالى قال لنا في القرآن وحثنا على هذه العبادة الجليلة اللي هي إيه؟ اللي هي التفكر. تفضل التفكر ليس تفكرا في مخلوقات الله وفقط، لا، ده أنت ممكن تقعد تتفكر في الدنيا. يعني ايه؟ يعني تقعد كده نفسك، تقعد مع نفسك مثلا 5 دقائق تقعد تقول تتفكر كده في الدنيا اللي انت عايش فيها دي، وعمال تكلم نفسك بقى الدنيا دي والله مش باقي على حد. الراجل قاعد يعمل 7-8 عمارات وبعد ما شطبهم مات، راح ركب الصندوق ومشى، بعد ثانيه تبقى في حته ثانيه. الدنيا دي مش هتبقى على حد خالص. يبقى انا المفروض ان انا ازهد في هذه الدنيا وأعمل للآخرة. ممكن برضو تتفكر في ذنوبك، تتفكر في الجرائم الذي فعلها الإنسان في حق نفسه. أغمض عينيك وقعد برضو تفكر، ده أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. تفضل أنت إيه تراجع حساباتك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول إيه؟ بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إن أنت تقعد، أنت عارف مرة مجموعة من السلف، دي والله من أعجب ما قرأت، مجموعة من السلف طلاب علم جاءوا إلى مسجد من المساجد وإلى مجلس من المجالس ليأخذوا درس علم عند شيخ من الشيوخ. المهم الشيخ اتأخر، طلاب العلم هيمشوا ولا يعودوا ينتظروه؟ ها هيعودوا ينتظروه. لما قعدوا ما قعدوش بقى يحرقوا في جاز ويلتوا ويعتنوا زي ما بيقولوا كده، لا كل واحد قاعد كده مع نفسه، وقام واحد فيهم قالوا ايه، هيا بنا نذهب الى تلك العبادة المهجورة اللي هي ايه، اللي هي التفكر. كل واحد كده قاعد في المسجد غمض عينيه. والمهم اخذوا جميعا يتفكرون فيما بعد الموت. يعني ايه؟ يعني انت اغمض عينيك وتخيل ان ملائكة الموت جاءتك ومعها ملك الموت. فالمهم قبض روحك، اول ما مسك روحك ملائكة الرحمة ان شاء الله تبارك وتعالى لا تدع روحك في يد هذه الملائكة طرفة عين، او الملائكة لا تدع روحك في يد ملك الموت طرفة عين. الملائكة تأخذ روحك ثم تذهب إلى السماء وتصعد إلى رب العالمين. كل ده بيحصل بعد إيه؟ بعد خروج الروح. فالمهم هم قاعدين كده وكل واحد قاعد بيتفكر في عواقب الأمور، وأخذ يتفكر في الآخرة وماذا سيحدث له بعد الموت. كل واحد قاعد مغمض كده وعمال بيتفكر. التفكر ده عبادة سهلة جدا. إيه اللي حصل بقى؟ المهم الشيخ وصل والناس قاعدة إيه؟ قاعدين مغمضين كده. الشيخ وصل بقى، فالمهم كل واحد ايه زق التاني بيقول له ايه فوق يلا اصحى الشيخ جه. فالمهم واحد كان قاعد متطرف شويه وقاعد بقى قاعد بقى بيتفكر فيما سيحدث له بعد الموت. فالمهم واحد زقه كده فصحى، فبيساله قال له الى اين وصلت؟ انت وصلت لفين في التفكر؟ قال وصلت الى الصراط. يعني انت تخيل كده، جلس مع نفسه في المسجد وأخذ يتفكر ماذا سيحدث له بعد الموت. انت عارف الصراط ده امتى؟ الصراط ده بعد الحساب، وبعد تطاير الصحف، وبعد الميزان، وبعد امتحان المؤمنين. الصراط ده المرحلة التي ستذهب بعدها إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. شوف قطع هذه المراحل وهو يجلس في مكانه. عبادة التفكر دي عبادة جليلة جدا. أي إنسان إذا أراد أن يعرف هل عقله سليم أم لا فلينظر إلى نفسه، هل هو يذكر رب العالمين ويتفكر أم لا. شوف من صفات القلب السليم أن يتفكر في مخلوقات الله العظيم. من يقول من صفات العقل السليم أن يتفكر في مخلوقات الله العظيم جل في علاه؟ ربنا قال كده في القرآن، قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لإيه؟ لأولي الألباب. من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول السليمة. جزاك الله خيرا. أصحاب العقول السليمة هم أولي الألباب. بيعملوا إيه يا رب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، بس كده؟ لا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون، يذكرون ويتفكرون. هؤلاء هم أصحاب العقل السليم. إذا كنت مقصرا مع تلك العبادة فافتح معها صفحة جديدة. عبادة التفكر دي والله من أيسر العبادات على القلب، يسيرة جدا. العبادة دي على فكرة بتنشط الإنسان، تجعله يعبد رب العالمين. أنت مثلا قعدت تتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى، في خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان وخلق الحيوان، فازداد إيمانك فقمت لتعبد الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عباس، حديث في البخاري ومسلم، حديث عجيب جدا يدلك أن التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى من سماء وأرض وإنسان وحيوان وحشرات ونبات إلى آخره يجعلك تقوم لتعبد الله رب العالمين. الذي يشعر أن العبادة ثقيلة عليه فعليه أن يجلس ويتفكر. بعض العلماء بيقول أنا لا أدع لنفسي فرصة للراحة أبدا، إذا قرأت وتعبت من القراءة أكتب، فإذا كتبت وتعبت من الكتابة أحدث الناس، فإذا حدثت الناس وتعبت من التحديث وجعلت لجسدي أن يجلس برهة من الوقت، جعلت عقلي يدور في فهم المعاني، أخذ يتفكر، عملت تفكر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول، حديث في البخاري ومسلم، بيقول بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أهله ساعة ثم رقد. ده الكلام ده بعد العشاء، فإيه؟ رقد، نام. فلما كان الثلث الآخر أو الثلث الأخير قام أو قعد فنظر إلى السماء. ده مين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قعد صلى الله وسلم ونظر في السماء وأخذ يديم النظر في السماء. أنا عايزك تتخيل واحد كان نايم ثم بعد ذلك قعد وجلس ينظر في السماء، قعد ينظر في السماء كده في الثلث الأخير من الليل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ينظر في السماء، ينظر في السماء، ينظر في السماء، ينظر في السماء، ثم قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفجأة قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ واستن. استن يعني إيه؟ يعني استنى، استنى بالسواك، فعل السواك، ثم بعد ذلك صلى 11 ركعة، ثم بعد ذلك أذن بلال، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين القبلتين قبل الفجر، ثم بعد ذلك صلى الفجر وانصرف صلى الله عليه وسلم. شوف، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عبادته بالتفكر. ليه؟ التفكر يزيد من إيمان العبد، يزيد من إيمان العبد. احنا عايزين لما انت تنزل من البيت وتمشي في الطريق، كل ما تشوف حاجة تفضل تتفكر فيه. لما تشوف المكنة الصيني الهوجند تفضل تتفكر فيها، الناس دي صنعوها ازاي؟ اي والله، اقعد تفكر كده في الموتوسيكل، صحيح صنعوا الآلة دي ازاي؟ تبص مثلا على العمود ده، العمود ده شايل السقف، طب ليه العمود ده لا ماسك نفسه؟ ازاي صنعوه ازاي؟ طيب كيف هدى الله تبارك وتعالى الانسان ان يصنع مثل هذا العمود؟ تفضل تعرف ابو سليمان الداراني، ابو سليمان الداراني كان يقول عندما اخرج من بيتي لا يقع نظري على أي شيء في طريقي إلا وجدت فيه نعمة أو وجدت فيه لي عبرة. يفضل يعتبر، يبص على، شوف، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أنا عايزك بعد ما تروح بص في المراية، سيب موضوع المراية ده الوقت، هات كوباية مية واشربها قبل ما تنام. كوباية مية، المية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مية، مية مبلولة. تعرف المية مبلولة؟ تجيب المية كده، خدت بالك، كوباية مية وتشرب المية. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ هذا الماء ماء من نوع واحد. أنت عارف بيحصل إيه لما بيخش جوه؟ بيتحول إلى حمضي في العرق. العرق ده ما بيطلعش مية زي اللي أنت شربتها، لا، بتطلع مية حمضية. ويتحول هذا الماء إلى ماء عذب في الفم. ليه؟ حتى تستطيع أن تتذوق الطعام. وهذا الماء يتحول إلى ماء قلوي. قلوي فين؟ في العين، حتى يحفظ العين. وهذا الماء هو يتحول إلى ماء مخاطي، ماء لزج. فين ده؟ في الأنف. ليه؟ عشان التراب ما يخشش جوه. وهذا الماء هو يتحول إلى ماء شديد المرارة، إلى ماء مر جدا. فين؟ في الأذن. ليه؟ عشان وانت نايم الحشرات ما تخشش. ايه ده؟ شوف انت لما تقعد تتفكر في الحاجات دي الله عز وجل يجرك. شوف، واحنا بنتكلم وبنتفكر، ما دفعتش فلوس، ما صرختش، ما جريتش، لا، عبادة من ايسر العبادات على القلب، والله عبادة سهلة يسيرة تأخذ عليها الكثير من الحسنات. انت عارف الشعر، تعرف سيدنا موسى، ما عارفش انا قلت الاثر ده هنا قبل كده ولا لا، سيدنا موسى بن عمران عليه السلام ذات يوم أخذ ينظر في شعر يده، عارف الشعر ده، قاعد يبص له شوية كده ويعمل كده ويرجعه تاني، يفضل إيه، يجيبه يمين وشمال. ده سيدنا موسى عليه السلام قاعد يعمل الشعر ده كده. المهم، فنظر إلى السماء وقال يا رب كيف أشكرك ولك في كل شعرة نعمتان. كل شعرة فيها نعمتان، أن طمست رأسها ولينت أصلها. الله، جميلة أول الحتة دي، بقول له كيف أشكرك ولك في كل شعرة نعمتان، أن طمست رأسها ولينت أصلها. يعني إيه؟ يعني الشعر اللي قدامك ده مطموس رأسه، يعني إيه؟ يعني الشعر ده وصل لطول معين ووقف. طب أنا هسألك سؤال، شايف شعر الحواجب ده الوقت ده شعر ولا مش شعر؟ ده شعر، جميل قوي، احنا اتفقنا كده. طب الرموش دي شعر ولا مش شعر؟ شعر. طيب اللحية شعر ولا مش شعر؟ شعر. طب لحي الرأس، شعر الرأس شعر ولا مش شعر؟ شعر. وده شعر ولا ده كل ده شعر؟ طيب انا اسأل سؤال، الشعر ده انت لو فضلت تسيبه هيطول ولا سيصل الى حد معين وسيقف؟ هيفضل يطول، جميل قوي. وكذلك اللحية لو سبتها تفضل تطول، الشعر ده لو سبته يفضل يطول. طب الشعر بتاع الرموش ده لو انت سبته يفضل يطول؟ انت عارف الشعر ده يصل الى طول معين ثم يأمره رب العالمين ان يقف الى هذا الحد. حكيم ده، تخيل كده، انا عايزك تقعد تتفكر والله في موضوع الشعر ده. بالله عليك تخيل لو شعر الرموش ده زي شعر الرأس، تخيل لو شعر الحواجب زي شعر الرأس، تخيل كده لو الشعر ده زي شعر الرأس وشعر الرموش زي شعر الرأس، هيفضل الشعر ده يفضل يطول يتلف حوالين بعضه، معاش هتعرف تفتح عينيك. شعر الحواجب ده يفضل يطول كده تلاقيه نازل كل، والشعر ده بقى يفضل ايه، انت لابس كم كده والشعر خارج من الكم، والشعر ايه خارج من هنا. يعني هتروح للحلاق، الحلاق بيقول لك شعر ولا دقن ولا رموش ولا حواجب ولا ايدين ولا رجلين ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، لا ده شوف من نعم الله تبارك وتعالى، والله العظيم اقعد كده بص في المرايه، صحيح الوقت ده شعره، هو والله شعره وده شعر. طب ليه ده يفضل يطول وده يقف الى حد معين؟ سبحانك يا رب، اذا تفكرت في هذه الامور والله. شوف بيقول له كيف اشكرك ولك في كل شعره نعمتان ان طمست راسها، يعني وصلت لحد معين ووقفت. شوف بقى اللي جايه دي، ولينت اصلها، يعني ايه؟ يعني لينت اصلها، افضل هات صبعك كده رايح جاي عادي، الموضوع لين. تخيل لو الشعر ده واقف زي الشوك كده، تخيل لو الشعر ده واقف زي الشوك كده، فلما تيجي تجيبه كده ستتالم الما شديدا. انت عارف لو الشعر ده واقف زي الشوك كده مش هتعرف تلبس هدوم، لا هنعرف نلبس هدوم، ولا هتعرف تنام على السرير، ولا شوف ستصعب الحياه، ستصبح الحياه عسيره علينا. شوف من رحمه الله تبارك وتعالى ان طمس هذه الشعور ولين اصلها. فسيدنا موسى بيقول له كيف اشكرك ولك في كل شعره نعمتان ان طمست راسها ولينت اصلها. فقال الله عز وجل لموسى يا موسى ان قد علمت ذلك فلقد شكرتني. لما انت تعرف النعم دي كلها فانت بذلك تشكر رب العالمين جل في علاه. عارف العين دي؟ العين انت عارف فيها كم مستقبل ضوئي؟ 130 مليون مستقبلا ضوئيا. ليه يعني؟ عشان تستطيع ان ترى البعيد والقريب والطويل والقصير والسمين والرفيع والابيض والاسود، حتى تستطيع ان تميز بين هذه المشاهد التي تشاهدها في حياتك. 130 مستقبل ضوئي فين؟ في العين. انت عارف لو رحت انت القطب الشمالي وخدت معاك كيس بيست وزيت ميه معدنيه وشويه شوربه، يبقى انت معاك كيس بيست وميه معدنيه وشوربه، ايه اللي يحصل؟ حد يعرف ايه اللي يحصل؟ هتلاقي كيس البيست ده عامل زي الزلطه، ما عادش فيه، خلاص تجمد. شوف اي ميه في القطب الشمالي تلاقي اصبحت ثلجا، اي ميه كده، خدت بالك؟ هتلاقي الشوربه بقت مثلجه كانك حطها في الفريزر بالظبط، اي ميه ستصبح مثلجه. طيب العين دي مش جواها ميه؟ العين دي جواها ميه. طب الناس اللي عايشين في القطب الشمالي دي الميه دي ما بتتلجش ليه؟ شوف انت لو حطيت اي ميه، هات شويه ميه وعلقهم جنب عينك هتلاقي الميه دي اتلجت. طب ما هي دي جواها ميه برضه، ما اتلجتش ليه؟ احنا برضه عايزين نتفكر في مثل هذه الامور. انت عارف المعده؟ المعده عباره عن ايه؟ عباره عن لحم. انت هات سكينه كده وانا اوريك الدنيا جوه عامله ازاي، هتلاقي عباره عن لحم. انت لما تاكل لحمه المعده دي بتعمل ايه في اللحمه؟ بتهضم اللحم ولا تهضم نفسها. مع ان دي لحمة ودي لحمة. اي والله ارمي لها اي حاجة هتهضمها. طب هي لحم برضو؟ لا ما تهضمش نفسها ابدا. حاجة عجيبة جدا. الاذن دي، الاذن دي فيها 4000 قوسا ضوئيا. 4000 ليه؟ عشان تسمع الصوت العالي والصوت الواطي، وتسمع الصوت البعيد، وتسمع الصوت القريب، وتسمع الصوت التخين، وتسمع الصوت الرفيع. كل هذا من نعم الله تبارك وتعالى التي تحتاج منا أن نتفكر. أنت عارف الأسنان؟ الأسنان تخيل أن الضروس اللي جوه دي مكان إيه؟ الأربع أسنان دول، يعني شيل الأربع أسنان وحطهم جوه، وهات الضروس حطهم قدام. أنت عارف سندوتش الماكس اللي احنا بنجيبه من عند فول الطعمية ما تعرفش تقطعه؟ شوف أنا عايزك معلش يعمل كده، أنت بلسانك كده مشي لسانك تحت الاسنان دي، اعمل كده اهو. ايه شعرت بايه؟ ان هي حاميه كده. طب مشي لسانك كده على دروسك، حاجه عريضه كده. تخيل لو انت جبت الحاجه العريضه دي قدام وجيت تقطم، مش هتقطم، مش هتعرف تقطع اي حاجه، مش هتعرف تعمل اي حاجه. فهذه امور تحتاج منا الى تفكر. انت عارف العرسه؟ العرسه، العرسه لو حطت لها اي حاجه غالبا بتاكله، اي حاجه بتاكلها العرسه. بس بتيجي يا اخي الى حد معين والى حجم معين وتقف. العرسه كده على فكره، العرسه غير الفار، العرسه بتصل الى حد معين وتقف، مع انها بتاكل جميع انواع الاكل. طب الفيل، الفيل ده ممكن تحط له قش فقط. عارف القش؟ الفيل يفضل ياكل قش ويفضل يكبر، قش ويفضل يكبر. والعرسه بتاكل جميع انواع الاكل اللي فيها الفوائد، بس بتصل الى حد معين ومبتكبرش. ليه؟ هذا امر يحتاج منا الى تفكر. انت عارف النمل؟ النمل كان في عالم من العلماء، على فكره النمل ما بيحبش الكذب، ما بيحبش الكذب ابدا، النمل لا يحب الكذب ابدا. كان في عالم من العلماء جاب شويه اكل وقام رميهم على الارض، تمام؟ فالمهم جاءت نمله فبصت على الاكل فتلاقت ايه؟ اتلقت اكل. هتاكل ولا مش هتاكل؟ جزاك الله خيرا. ما تاكلش، مش هتروح بقى تجيب الناس وجايه، لا تروح تجيب النمل. خدت بالك؟ هتروح تلم النمل وتيجي عشان كلهم ايه؟ ياكلوا مع بعض. انت عارف العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان النمله تستطيع ان تحمل فوق جسدها، ده مش 10 اضعاف، ده بيتهيألي 100 ضعف. انت مش ساعات بتلاقي حته نمله كده ماشيه شايله لقمه عيش تخينة كده؟ نملة لو نفخت فيها تطير، ولو نفخت في لقمة العيش ما تطيرش، بس النملة شايلة لقمة العيش. هذا أمر يحتاج لتفكر. لما أنت تقعد، أنت عارف لما تلاقي نملة، على فكرة النمل لا يجوز قتله، النمل لا يجوز لك أن تقتله إلا في حالة واحدة، إذا سبب لك ضررا. يعني لو تلاقيت نملة ماشي عليك كده إيه؟ انفخها. لو قرصتك وسببت لك ممكن تقتلها، خدت بالك؟ انما ما تقتلش نمله تانية. يعني واحده نمله قرصته، ما تجيش انت بقى النمله على الطريق تقوم قتلها، هي مالهاش دعوه. اصل كان في نبي عمل كده فاحرق وادي النمل، فالله عز وجل عتب عليه وقال احرقت وادي النمل، مش من اجل نمله. المهم النمله دي العالم حط لها اكل، قامت النمله جايه بص على الاكل، شافت الاكل فقامت رايحه جايبه النمل وقامت راجعه، فالعالم قام شايل الاكل مخبيه. فالنملة لما رجعت بصت ما تلاقيتش الأكل، قامت بص لهم تاني، هي بتشرح لهم بقى، بتقول لهم والله كان في أكل هنا وأنا جيت، أنا مش عايز أتعبكم والله مش بكذب عليكم، كان في أكل هنا. فالمهم النملة بص لها شوية وقاموا راجعين. فالمهم هي رجعت معاهم، فهي حست إن هي إيه؟ كانت نايمة بتحلم، قامت راجعة تاني. فالمهم العالم قام حاطط إيه؟ نفس الأكل. فرجعت اتلقت الأكل، قامت راجعه تاني نادها لمين؟ للنمل. فهي ايه لما رجعت وهي راجعه قام العالم قام شال، العالم بيعمل تجربه من التجارب، قام شال الايه؟ الاكل وقام مخبيه. فالمهم جم بيبصوا، فالنمله بتبص ما تلاقيتش الاكل، فقامت بص لهم تاني. انا حاسس ان هي بتقول لهم والله كان موجود، انا مش مجنونه والله ومش بكذب عليكم، والله كان موجود هنا. المهم رجعوا تاني مره. المهم ثالث مره رجعت، العالم حط الاكل ولا ما حطوش؟ حطوا الاكل. فالمهم النمله بتبص اتلاقت الاكل، فقامت راجعه تاني جايبه الناس او النمل وقامت راجعه، فالعالم قام شايل الاكل. فالمهم فنظرت هذه النمله الى هذا النمل، فعماله بقى بتفهمهم يعني. المهم العالم يقسم بالله العظيم بيقول التف حولها هذا النمل كله وضربوه علقة موت لحد ما ماتت. ما بيحبوش الكذب. النمل لا يحب الكذب. على فكرة النملة في غاية الذكاء. أصل بعد ستات البيوت مع احترامي ليهم يعني. ست البيت مفكرة ان هي بتسوق الذكاء على النملة. لا ده النمل ده ذكي جدا جدا جدا جدا. يعني مثلا لو انت عندك برطمان عسل ست البيت بتعمل فيه ايه عشان النمل ما توصلوش؟ بتحطه ايوة بتجيب مثلا طشت مية كده وتقوم حطة فيه مية وتقوم حطة برطمان العسل في نص المية. ليه؟ لان النمل ما بعرفش يعوم. النمل هينزل في المية هيغرق فلن يستطيع ان يصل الى برطمان العسل. ومع ذلك الست بتروح تلاقي برطمان عسل مليان نمل. بتعمل الموضوع ده ازاي؟ اقول لك الموضوع ده بقى. اسال النمله لو مش مصدقني. شوف هي بتحط طشت الميه كده وتقوم حاطه ايه برطمان العسل ولازم تبعد طشت الميه عن الحيطه. ليه؟ عشان النمل ما يجيش كده يطلع الحيطه يقوم نازل ايه في الطشت. لا بتحطه في نص البيت. انت عارف النمله بتعمل ايه؟ والله يا جماعه هذا حدث وروح البيت واعمل الموضوع ده. بس الموضوع عايز صبر شويه. النمله بتتيقن اولا ان في حاجه في نص المايه ولا لا بايه بحاسه الشم. ثم بعد ذلك بتسيب الطشت وتمشي بتسافر. الطشت اهو العسل اهو بتقوم سايباه وماشيه. تفضل ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه. انا عايز اقول لك ايه سيدنا سيدنا موسى عليه السلام فرعون قال له ايه؟ قال له سالوا عن رب العالمين. سالوا عن رب العالمين. سيدنا موسى قال له ايه؟ و أجاب بإجابة. العجيب أن هذه ما قالوش مثلا الذي خلق السماوات والأرض. ما قالوش أي. قال له إيه؟ قال له ربنا. أنت بتسألنا عن ربنا؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا بيهديه. المهم النملة بتسيب الإيه؟ برطمان العسل وتمشي. تفضل تمشي تمشي تمشي حتى تصل إلى الحائط. ثم بعد ذلك تصعد على الحائط. طب برطمان العسل اهو انت بعد بعيد عنه ليه؟ ذكاء تفكيرها مستقبلي. ايه اللي بيحصل؟ قامت تطلع على الحيطه تطلع على نهايه الحائط ثم بعد ذلك تمشي على السقف. اول ما تيجي في نص السقف كده وهي فوق السقف تقوم عامله ازاي؟ يعني ايه؟ انا بشبه لك بضرب لك مثال تقوم منشنه كده وتقوم سايبه نفسها تنزل مباشره على برطمان العسل. من الذي علم هذه النملة أن تفعل مثل ذلك؟ رب العالمين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فتبارك الله أحسن الخالقين. الله تبارك وتعالى هو الذي. أنت عارف السمان؟ السمان السمان ده حد شاف سمان قبل كده هو طاير؟ السمان اللي هما بيصطادوه على البلاج. السمان ده بيبقى طاير على بعد أمتار عالية جدا جدا. السمان ده يرى الدودة وهي في قلب الرمل في وسط الرمل بينزل يجيبها ويطلع وما بيشوفش الشبك. الشبك اللي هم حاطينه في على الشاطئ ده. يعني السمان ينزل يجيب الدودة يشوف الدودة بس السمان ده هو ما يشوفش الشبك. ليه؟ عشان احنا ناكل. ما احنا لازم نصطاد سمان عشان ناكل. فهذه امور تحتاج منا الى تفكر والى اعتبار. انت عارف الجمبري؟ الجمبري هات كده جمبري بس ما تعملش كده عشان ما يتعذبش. الجمبري لو شلت منه رجل وسبته في الميه يطلع رجل تانية. اي والله. انت عارف الكابوريا دراعها الكبير قوي ده لو شلت دراعها اللي ايه اللي بتقرص بيه ده شيل الدراع ده كله وسيبها في الميه وافضل راقبها بس ده بقى عايزه فتره طويله يعني يطلع لها دراع تاني. من الذي يفعل كل ذلك؟ كل ذلك انما هو رب العالمين. هذه الامور يا جماعه تحتاج منا إلى تفكر وإلى اعتبار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا عبادة التفكر. اللهم آمين. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. ووالله إني في الله أحبكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الجمعة القادمة إن شاء الله سنكون في هذا المسجد وغالبا سوف يكون هناك مفاجأة تدخل عليكم الهناء والسرور. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا مجالس العلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.